عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت. السائل هو ثابت بن عبد الله، وهذا الحديث الشريف تقدم شرح معانيه فيما تقدم وسبق من الأحاديث، وهو يدل على وجوب التماثل، وبينا أنه إذا انعدم هذا الشرط وهو اشتراط التماثل في الربويات التي يشترط فيها التماثل عند اتحاد الصنف فإنه يقع ربا الفضل، وبينا النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفصلنا في هذه المسائل بما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. نعم.